والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده لأن فيه نفعا مباحا. هذا الفصل في أنواع من المغصوب. نوع يجب رده، ونوع يجب إتلافه، ونوع إن بقي فيجب رده، وإن تلف فيرد عوضه، ونوع إن بقي وجب رده، وإن تلف فلا يجب رد عوضه. وانتبه لها بارك الله فيك، أنواع من المغصوبات. والمؤلف رحمه الله تعالى يبين حكم كل نوع من حيث الرد وعدمه، ومن حيث رد العوض إن أتلف أو عدمه. يقول رحمه الله: وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده لأن فيه نفعا مباحا. الكلاب نوعان: نوع يجوز اقتناؤه ولا حرج على المسلم في اقتنائه والانتفاع به، ونوع لا يجوز اقتناؤه، ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم قيراطان. ما هما؟ يجوز اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث. فإذا اغتصب المرء كلبا للصيد من صاحبه، أو كلبا لحراسة الحرث، أو كلبا مصاحبا للغنم يحميها عن الذئب، فيجب عليه رده، لأنه يجوز اقتناء الكلب في هذه الأحوال وفيه نفع مباح فيجب رده. فإن تلف أو أتلفه فلا عوض له لأنه لا يباع، ومباح الانتفاع لكن لا يجوز أخذ ثمنه. نعم. وإن غصب خمر ذمي لزم ردها إليه لأنه يقر على اقتنائها وشربها. وإن غصبها من مسلم وجبت إراقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة خمر الأيتام. وإن أتلفها لمسلم أو ذمي لم يضمنها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولأنه يحرم الانتفاع بها فلم تضمن كالميتة. نعم. يقول رحمه الله: وإن غصب خمرا. لا يخلو الخمر إما أن تكون خمر ذمي أو خمر مسلم. فإذا غصب خمر ذمي وهو اليهودي أو النصراني الذي دخل البلاد وأعطي الذمة لغرض من الأغراض، إما أنه مثلا دخل ليعرف تعاليم الإسلام، أو دخل لعمل أو دخل بذمة أحد المسلمين لغرض من الأغراض هذا يسمى ذمي، لأن الكافر اليهودي والنصراني والكافر لا يخلو أن يكون ذمي أو محارب. المحارب محارب يقتل أينما وجد، لأنه يحارب المسلمين ويريد قتلهم فيقتل. ذمي أو معاهد أو أعطي الأمان هذا يحرم التعرض له بسوء. من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، لأن الإسلام يحافظ على العهد والأمانة والذمة. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني واحد جاء من الكفار من اليهود والنصارى قال أجد في نفسي رغبة للدخول في الإسلام، لكن أحب أن أنظر في تعاليم الإسلام قبل أن أدخل فيه حتى إذا أعجبتني دخلت، وإلا فأنا في حل. فهذا ندخله وينظر ونعلمه ونبين له، فإن أسلم فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا. وإن أبى الإسلام فلا نطلق صراحة ليلتقي به أي شخص خارج المدينة فيقتله، لا، نقول أين تريد، أين المكان الذي تأمن فيه. يقول أريد بلد كذا، نقول سر إليها وهو في ذمتنا وعهدنا وأماننا حتى نوصله إلى المكان الذي يأمن به، ثم لا يهمنا بأي واد هلك كافر، لكن نحن نحافظ على ذمتنا، ما نرسله نخرجه من البلد. نقول ما دام رغب عن الإسلام نخرجه عن البلد فيلتقي به أي شخص فيقتله، لا، حتى نبلغه المكان الذي يأمن فيه. والذمي يقر على دينه، دينه باطل لكن يقر، وحسب ما دخل البلاد، إن كان دخل أو عندنا دفع الجزية أو نحن لنا رغبة في عمله أو في اختصاصه في شيء ما فطلبناه نحن وأدخلناه وأعطيناه الذمة، أو هو جاء ليتاجر في بلاد المسلمين مثلا ونحن رضينا بهذا لأن لنا مصلحة مثلا فأعطيناه الذمة، هذا يسمى ذمي، كافر ذمي. المسلم ما يقال له ذمي، المسلم مسلم، هذا ذمي. الذمي يقر على ما يرى أنه مباح له في دينه، الخمر، عنده الخمر مثلا في بيته ما نتعرض لها ولا نتلفها، لكن ما نرضى منه أن يخرجها أو يجاهر بها أو يبيعها أو يهديها، لا، يقتصر بها على نفسه. فإذا تعدى عليه متعدي مسلم أو كافر مثله فاغتصبها فنقول يجب عليك ردها إليه. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن غصب خمر ذمي لزم ردها إليه، لأنه يقر عليها، لأنه يقر على اقتنائها وشربها، بس ما نرضى منه أن يجاهر بها. وإن غصبها أي الخمر من مسلم، مسلم اشترى شيء من الخمر فقابله شخص آخر فاغتصبها منه في الطريق، فهل يجب ردها؟ لا، لأنه ما يقر عليها المسلم، تؤخذ من هذا وهذا وتتلف. وجب إراقتها لأنها حرام ولا يجوز بيعها ولا اقتناؤها للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة خمر الأيتام. لما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في المدينة من الخمر، حتى سارع الصحابة رضي الله عنهم وأراقوا ما بأيديهم من الخمر، ومنهم من كان عنده ضيوف قدم لهم الخمر فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فضفوا ما معهم وجمعوه وأراقوه رضي الله عنهم سرعة امتثالهم. إلا أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم اهتمام بمال اليتيم، خوفا من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأتى آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي خمر لأيتام تجارة، قال أرقها، قال أبيعها، قال أرقها عليه الصلاة والسلام لا قيمة لها. وآخر قال عندي خمر وإني أستعملها دواء، وقال عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، الشفاء والدواء في الحلال وأما الحرام فلا. فكونه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة خمر للأيتام دليل على أن الخمر تراق على أي حال، وإن أتلفها لمسلم اغتصبها وتلفت أو أتلفها هو المغتصب فهل يغرم القيمة؟ لا، لأنه لا قيمة لها. اغتصبها لذمي فأتلفها فتلزم القيمة؟ لا، يلزم ردها لو كانت باقية، لكن لما تلفت لا يلزم لها قيمة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأنه يحرم الانتفاع بها فلم تضمن كالميتة. الميتة كذلك يحرم الانتفاع بها، فليتلف الميتة يحرقها مثلا لصاحبها هل يضمن قيمة الميتة؟ يقول مثلا هذه الميتة أنا لا أكلها لكني أطعمها لطيور، أطعمها لكلاب، أطعمها لكذا، فهذه أنا مشتريها، نقول يغرمها متلفها بقيمتها؟ لا، لا قيمة لها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وإن غصبه منها منهما فتخلل في يده لزمه رده إلى صاحبه، لأنه صار خلا على حكم ملكه، فإن تلف ضمنه لأنه مال تلف في يد الغاصب. فإن راقه تقدم لنا في موضوع الخمر إذا تخلل أو خلل، من كان مثلا اختصاصه صناعة الخل يباح له ذلك، يجمع مثلا من الأشياء التي تصلح خل كالجزر والخيار ونحو ذلك من الأمور التي يصلح أن تجعل خلا، فكانت صناعته وعمله صناعة الخل. أخطأ في مرة فتخمرت، ثم أراد معالجتها لعلها تعود خلا، أو جعلها في جانب من المحل وتركها ليريقها فتخللت بنفسها، فما الحكم؟ إذا تخللت بنفسها صحت وحلت وطهرت، وإذا خللها هو أدخل عليها شيء لأجل أن تتخلل تكون خل فلا تصح، لأن الخمر إذا تخلل بنفسه صح وإذا خلل فلا يصح. غصب خمرا لذمي يجب ردها، تلفت لا قيمة لها، تخللت قبل أن تتلف يلزمه رد قيمتها لأنها أصبحت خل، والخل حلال فيجب تسليم قيمته. اغتصبها لمسلم فلا يجوز ردها، تلفت فلا يعوض عنها، تخللت يجب ردها، تلفت بعد التخلل يجب رد قيمتها لأنها أصبحت خل. هذا معنى قولي رحمه الله. وإن غصبه أي الخمر منهما يعني من مسلم أو ذمي فتخلل في يده، فتخلل في يد الغاصب، الخمر هذا تخلل في يده لزمه رده على المسلم والذمي لأنه صار خلا على حكم ملكه ملك مالكه، لأن يد المغصوب يد غاصبه يد ظالمه، فهو عند المغصوب داخل في ملك صاحبه الأول، فإذا تخلل وجب رده، فإن تلف بعد التخلل فيجب رد قيمته، فإن تلف ضمنه لأنه مال تلف في يد الغاصب. ما يقول هذا أصل خمر، يقول صح أصله خمر لكنه تخلل فحل وهو ملك للمغصوب منه، فيجب عليك أن ترد قيمته. نعم، هذه مسائل تشحذ الذهن ويجعل الإنسان يتدبرها من حال إلى حال. غصب خمرا من مسلم يجب ردها؟ لا، يحرم ردها ولا يجب ردها بل يجب إتلافها. غصب خلا من ذمي يجب ردها لأنه مال بالنسبة له، تلفت خمر المسلم لا قيمة لها، تلفت خمر الذمي لا قيمة لها، تخللت خمر المسلم يجب ردها، تلفت يجب قيمتها، تخللت خمر الذمي يجب ردها، تلفت يجب رد قيمتها. أحوال: فإن أراقه صاحبه فجمعه إنسان فتخلل لم يلزمه رده لأن صاحبه أزال ملكه عنه بتبديده. فإن أراقه يعني المسلم أراق خمرا عنده، فجاء إنسان وجمع هذا الخمر المراق كأنه على صفا أو في أرض زجاجية أو نحو ذلك، ما اختلط بالتراب أو كثير، شربت التراب منه وشربت وبقي أعلاه، فجاء إنسان وجمعه وهو خمر ووضعه في مكان ما ولم يتعرض له، فإذا به بعد يوم أو يومين يصبح خلا حل وطهر، هل يلزم رده؟ لا. لما؟ لأن صاحبه أخرجه من ملكه وهو حرام، وهذا جمعه بعدما أخرجه صاحبه من ملكه فصار له فينتفع به، مثل ما لو وجد المسلم شيئا ما قد رماه صاحبه وطاب خاطره منه فأخذه المسلم فانتفع به، مثل ما تجد الإزار والرداء مثلا الإحرام، المحرم أحرم به وأدى عمرته وانتهى منه ووضعه عند باب الحرم، فلك أن تأخذه إذا علمت أن صاحبه تركه، لأن من رغب عن شيء من ماله فللآخر أن يستفيد منه، إزار أو فنيلة أو سروال أو عصا أو شمسية أو غير ذلك من الأدوات التي ينتفع بها المسلم لكن صاحبها رغب عنها انتهى منها فتركها، فلمن وجدها أن ينتفع بها. فصل. وإن غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان مبنيان على طهارته بالدباغ، إن قلنا يطهر وجب رده لأنه يمكن التوصل إلى تطهيره أشبه الثوب النجس، وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده، ويحتمل أن يجب إذا قلنا بجواز الانتفاع به في اليابسات ككلب الصيد، وإن أتلفه لم يضمنه لأنه لا قيمة له. وإن غصب جلد ميتة، جلد الميتة هو جلد الحيوان الذي يحل بالذكاة إذا مات حتف أنفه، جلد شاة ماتت، جلد بقرة، جلد بعير ميت بدون ذكاة جلده ممكن أن ينتفع به، اغتصبه فهل يلزم رده أو لا؟ يقول فيه قولان مبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في جلد الميتة، هل يطهر بالدباغ أم لا يطهر وإنما يباح استعماله؟ عند من يقول يطهر يقول يجب رده، لأن هذا صحيح جلد ميتة جزء من أجزاء الميتة، لكن ممكن إدخال شيء عليه فيكون طاهرا وينتفع به فهو مباح الاستعمال حينئذ فيجب رده. وعند من يقول هو لا يطهر بالدباغ وإنما يباح استعماله في اليابسات دون المائعات كالماء والزيت والدهن وغير ذلك، قال إذا يحتمل أن يلزم رده كذلك إذا قلنا إنه يباح استعماله في اليابسات فهو مثل الكلب المعد للصيد أو الحرث أو الماشية يجب رده، لكن لو أتلف فلا يلزم له قيمة حينئذ لأنه جزء من ميتة فلا قيمة له. وإن غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان مبنيان على طهارته في الدباغ، لأن للعلماء رحمهم الله في طهارة جلد الميتة بالدباغ قولان، منهم من يقول يطهر ويستعمل في الماء والشرب وغير ذلك، ومنهم من يقول لا يطهر وإنما يباح استعماله بعد الدباغ، إن قلنا يطهر وجب رده لأنه مباح لأنه يمكن التوصل إلى تطهيره بماذا؟ بالدباغ أشبه الثوب النجس، وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده، ويحتمل أن يجب رده ولو قلنا لا يطهر، لأنه يستعمل في اليابسات فيكون حكمه حكم الكلب المباح الاستعمال. وإن أتلفه أي جلد الميتة فلا يلزم ضمانه لأنه لا قيمة له. جلد الميتة قبل أن يطهر بالدباغ لو أتلفه فلا يلزم له قيمة، لكن بعد أن يطهر بالدباغ عند من يقول يطهر فإنه يلزم له قيمة حينئذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.